بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى آخر باب في أبواب كتاب المحصر، الباب التاسع، باب قول الله تعالى فلا رفث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا رفث. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الباب العاشر. قال: باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله عز وجل فلا رفث، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج البيت فلم يرفث. قال: أورده من طريق شعبة عن منصور عن أبي حازم عنه. ثم قال: باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج، وذكر الحديث بعينه لكن من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور بهذا السند. يعني تلاحظون قسم الآية على إيه؟ ترجمتين، يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جعل الباب فلا رفث وباب ولا فسوق ولا جدال. وبعدين الحديث في رواية إيه؟ شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة، رواية سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: وليس بين السياقين اختلاف إلا في قوله في رواية شعبة كما ولدته أمه، وفي رواية سفيان كيوم ولدته أمه. نعم. قال: وأبو حازم المذكور في الموضعين هو سلمان مولى عزة الأشجعية. قال: وصرح منصور بسماعه له، جزاكم الله خير. قال: وصرح منصور بسماعه له في رواية أبي حازم قال من شعبة فانتفى، هكذا عندكم؟ عندنا رواية شعبة. أيوه؟ في رواية شعبة، نسخة عندي أبي حازم من شعبة. بس عندي بدل من شعبة في رواية أبي حازم من رواية شعبة. صحيح؟ سقط كلمة من رواية شعبة، عندي من شعبة، نزيد كلمة رواية من رواية شعبة. نعم، لأن هو شعبة يروي عن منصور عن أبي حازم. قال: فانتفى بذلك تعليل من أعله بالاختلاف على منصور. قال: لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلا. نعم، فإن كان إبراهيم حفظه فلعله حمله منصور عن هلال ثم لقي أبا حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين. يعني هذا الذي يقال له المزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد هو إيه؟ متصل منصور عن أبي حازم مباشرة. وتلاحظون يعني اللي قالوا منصور عن أبي حازم يعني اثنان جبلان في الحفظ، يعني شعبة وسفيان، الاثنين يقولوا منصور عن أبي حازم على طول. وبعدين جاءت روايات أخرى يقولوا إيه؟ عن منصور عن هلال عن أبي حازم، ففيه واسطة بينهم. فهل الرواية اللي هي منصور عن أبي حازم هل هي المتصلة؟ الإمام البخاري اختار هذه الرواية لأن روتها يعني أوثق وأضبط. فأحيانا الرواية التي يعني فيها حذف الواسطة تكون هي الأصح، والرواية اللي فيها الواسطة هي اللي فيها يعني إذا اضطررنا إلى الترجيح ممكن نرجح الرواية اللي هي بدون الواسطة، يعني لأن رواتها أوثق يعني، وهي التي اختارها البخاري رحمه الله يعني. فقال يعني ويوجه الإمكانية الجمع بين الروايتين أن لا مانع أن يكون يعني منصور سمعه من هلال عن أبي حازم أولا، ثم بعد ذلك لقي أبا حازم فسمعه مباشرة فحدث به على الوجهين، ناس روى عنه بواسطة بينه وبين أبي حازم، وناس روى عنه بدون الواسطة. قال وصرح أبو حازم بسماعه له من أبي هريرة كما تقدم في أوائل الحج من طريق الشعبة إلى آخر إيه كلام. طيب قال وقوله كما ولدته أمه أي عاريا من الذنوب، أي عاريا من الذنوب. وللترمذي من طريق ابن عيينة عن منصور غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يوم ولدته أمه لم يكن عليه ذنب يعني، وتشبيه العري الحسي يعني بالعري العري من الايه من الذنوب يعني التجرد منها والتخلص منها. ثم يقول وللترمذي من طريق ابن عيينة عن منصور غفر له ما تقدم من ذنبه، ولمسلم من رواية جرير عن منصور من أتى هذا البيت وهو أعم من قوله في بقية الروايات من حج، يعني تلاحظون بعض الروايات هذا الفضل، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه أو رجع كيوم ولدته أمه، لكن بعض الروايات من أتى هذا البيت فيشمل الحج والعمرة والزيارة يعني عموما. فقال في رواية جرير عن منصور من أتى هذا البيت وهو أعم من قوله في بقية الروايات من حج، ويجوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج والعمرة فتساوي رواية من أتى، من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحج أو للعمرة. قال وقد تقدمت بقية مباحثه في باب فضل الحج المبرور في أوائل كتاب الحج، وتقدم تفسير الرفث وما ذكر معه في آخر حديث ابن عباس المذكور في باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني مر بنا تعريف الرفث والفسوق والجدال، والرفث يعني إجمالا يأتي بمعنى الجماع ومقدمات الجماع وما يتعلق بذلك، وفسر أيضا بمعنى الكلام الفاحش البذيء الذي يستحيى منه، يعني يفسر بهذا وبهذا. الباب الذي بعده أو الكتاب الذي بعده كتاب جزاء الصيد. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب جزاء الصيد، باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وفي بعض النسخ مضبوطة على القراءة الأخرى فجزاء مثل ما قتل، يعني قرأت هكذا مثل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال قوله باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد، قال كذا في رواية أبي ذر، رواية أبي ذر الهروي، يعني هكذا إيه كتاب جزاء الصيد يعني فيها باب جزاء الصيد هكذا، وفيها زيادة ونحوه. نعم قال كذا في رواية أبي ذر وأثبت قبل ذلك البسملة. قال ولغيره باب قول الله تعالى إلى آخره بحذف ما قبله، يعني يشير إلى اختلاف نسخ البخاري، بعض النسخ باب بدل كتاب وبعض النسخ يعني فيها البسملة وبعضها بدون البسملة، والنسخة التي عندنا فيها إيه كتاب. قال قيل السبب في نزول هذه الآية، أن أبا اليسر بفتح التحتانية والمهملة. أبا اليسر التحتانية اللي هي الياء التي بنقطتين تحتها، والمهملة اللي هي السين بفتح الياء والسين. أن أبا اليسر قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية، فنزلت حكاه مقاتل في تفسيره. وتفسير مقاتل يعني كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أن الناس في التفسير عيال على مقاتل، كان الإمام أحمد يعني يوصي بهذا التفسير يعني ويعتنيه. فمقاتل في تفسيره قال إيه، إن هذه الآية نزلت في شأن أبي اليسر قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية. بخصوص يعني حمار الوحش المشهور يعني والمتعرف عليه، حمار الوحش اللي هو المخطط هذا اللي هو الزبرة هذا، نعم. لكن كان الشيخ اللي هو أبو فهر محمود شاكر من علماء اللغة العربية، هو كان يقول إن حمار الوحش اللي عند العرب هو نوع من الحمير يعني لونه أبيض وفيه يعني موضع أسود في في في في موضع معين يعني من يعني فيه علامة سوداء كده ولونه أبيض، يعني مش إنه غير الحمار اللي هو المخطط هذا، الحمار الوحشي اللي هو عند العرب يعني كان له شكل آخر أو كذا. استشهد يعني بعض أشعار أهل الجاهلية وكذا في وصفوا فيها الحمار الوحش وكذا صفات تفيد أنه كان يعني يغلب عليه البياض يعني مش، فهو يمكن أن يقال يعني أن الحمار اللي هو المخطط هذا يعني نوع من أنواع حمير الوحش، بس كأنه كان هناك نوع آخر في الجزيرة العرب كان يغلب عليه البياض وله صفة معينة، الله تعالى. فهو حلال يعني، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحمر الأهلية، الحمر الأهلية هي التي يحرم أكلها، أما حمار الوحش فكان يصاد ويؤكل يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حلال، نعم حمار ما عدا الحمر الأهلية، الحمر الأخرى حلال. يعني اللي هو المخطط هذا اللي هو يقال له الزبرة هذا، فهذا يعتبر نوعا من أنواع حمير الوحش يعني فهو حلال. قال: ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة حديثا، يعني الباب فيه الآية فقط، يعني كذلك هو عندنا هنا الآية فقط. قال: ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع، يعني اقتصر على الآية ولم يذكر حديثا مرفوعا كأنه لم يثبت عنده شيء يعني على شرطه، يعني لأنما البخاري اشترط أشد الشروط، يعني فقد يكون الحديث صحيحا لكنه ليس على شرطه فلا يخرج. قال ابن بطال رحمه الله: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، يعني قالوا من قتل الصيد متعمدا عليه الفدية، وأما من قتله خطأ قالوا لا شيء عليه، هذا كلام الظاهرية وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية. قال: وتمسكوا بقوله تعالى متعمدا، فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد، يعني هذا العمل بظاهر الآية، العمل بمفهوم الآية، بمفهوم الآية قال سبحانه فمن قتله منكم متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقالوا هذا القيد يعني له مفهوم، فمن قتله خطأ فلا فدية عليه. لكن الجمهور وحكي إجماعا، يعني بعض الأئمة يحكيه إجماعا، لكن كما يعني بيّن الحافظ بن حجر هو ليس إجماعا، يعني هناك من خالف رواية عن أحمد وابن المنذر وأبو ثور الظاهرية، يعني أعملوا المفهومة في الآية. هو طبعا يعني بالنسبة لدلالة المفهوم، يعني الذي يقول متعمدا ومخطئا فيقول الآية ذكرت حكم المتعمد، ثم حكم المخطئ يؤخذ من أدلة أخرى، يعني يؤخذ من أدلة أخرى أن حكم المخطئ هو نفس حكم المتعمد، يعني لا يلزم من ذكر الحكم المتعمد أن يكون بالضرورة أن يكون المخطئ بخلافه، قد يدل الدليل على أن المخطئ مثله. قال وعكس الحسن ومجاهد، وعكس الحسن ومجاهد فقال يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد. إن في آخرها إيه، ومن عاد فينتقم الله منه. فقالوا يعني هذا الوعيد الشديد في حق من إيه، من تعمد اللي هو الانتقام يعني، أما المخطئ فعليه الجزاء. فكأنهم إيه قاسوه على كفارة القتل، يعني القتل الخطأ فيه كفارة ولكن قتل العمد لا كفارة فيه، يعني كأنه إيه أعظم وأكبر من أن يكفر فيه. اليمين أيضا مثلا الذي يحلف يمينا على شيء مستقبل، يعني يقول مثلا والله لا أسافرن أو لا أفعلن، يعني ليس فيها كذب، فاليمين لا إثم فيها، يعني ما فيهاش إثم، هو حلف أنه سيفعل شيئا ثم بدأ له أن لا يفعله، فهنا يعني لا إثم عليه ولكن عليه كفارة. بينما لو حلف كاذبا يعني هو آثم بهذه اليمين، لو حلف على شيء ماض يقول والله قد فعلت كذا في الماضي، أو لم يحلف على شيء ماضي أنه فعله أو لم يفعله، فهذه اليمين الغموس فيها إثم ولا كفارة فيها، يعني كأنها إيه أعظم من أن تكفر، كأن وله نظائر يعني في الشرع. طبعا هذا عند غير الشافعية، يعني يلاحظ يعني الجمهور عندهم اليمين الغموس لا كفارة فيها، بس اليمين المنعقدة هي اللي فيها كفارة. الشافعية عندهم حتى الغموس فيها كفارة برضو، لو حلف على شيء ماض كاذبا يعني قال فعلت كذا وهو لم يفعله كاذبا عليه كفارة أيضا، بس الجمهور يفرقون يقول لا، إذا حلف على شيء ماضي يعني هذه أعظم وفيها ذنب ولكن لا كفارة فيها. وفي القتل كذلك العمد لا كفارة فيه، الخطأ هو اللي فيه الكفارة، وهكذا. قال وكذلك برضو في عند من يرى يعني أن ترك الصلاة كفر، فيقول اللي تركها متعمدا يعني بس يعني يدخل في الإسلام ولا قضاء عليه، ما اللي تركها يعني اللي ترك الصلاة مثلا لنوم أو نسيان أو يعني المعذور يقضي، لكن اللي تركها يعني متعمدا وكفر بتركها فهذا لا قضاء عليه. فأحيانا يعني لها نظائر لمسائل، يكون الخطأ هو اللي فيه الكفارة والعمد لا كفارة فيه. فالحسن ومجاهد مشوا القاعدة هنا على موضوع جزاء الصيد، قالوا إذا كان عمدا فلا كفارة فيه، وإن كان خطأ ففيه الكفارة اللي هو الجزاء يعني. هل قال وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة، برضو عن الحسن ومجاهد، لأنه قالوا ومن عاد فينتقم الله منه، فقالوا يعني أخذوا من الآية من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني هذه أول مرة يتعمد عليه الجزاء، ومن عاد يعني لا ينفعه جزاء، يعني تعرض، فإن أول مرة عليه الجزاء، ثاني مرة يعني تعرض لنقمة الله ولا جزاء عليه. فإن عاد كان أعظم لإسمه وعليه النقمة للجزاء. قال الموفق في المغني لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد، في وجوب الجزاء على العامد غيرهما أو غيرهما، يعني لا نعلم أحدا غيرهما غير الحسن ومجاهد قالوا لا جزاء على العامد، بقية الأئمة قالوا العامد عليه الجزاء. قال واختلفوا في الكفارة، فقال الأكثر هو مخير كما هو ظاهر الآية، هو مخير لأن الآية قالت إيه فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى قوله بعدها أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فخيرت بين ثلاثة أشياء، إما جزاء المثل وإما الكفارة طعام مساكين وإما عدل ذلك صيام. فيقول يعني قال الأكثر هو مخير كما هو ظاهر الآية، لأن العطف فيها بأو، وأو تفيد التخيير. وقال الثوري يقدم المثل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. يعني مشاها على الترتيب، رغم أن العطف في الآية بأول، لكنه قال هي على الترتيب. هذا كلام سفيان الثوري رحمه الله. وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الصيد، فيما لا يبلغ ثمن الصيد. قال: واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم، واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة: يجوز أكله وهو كذبيحة السارق. سرق شاة وذبحها، قد يجوز أكله، وهو وجه للشافعية. وقال الأكثر أيضا: إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك، وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه. يعني هناك يعني آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين في مسألة جزاء الصيد. يلاحظ أنهم كانوا يعني في تحديد المثل، لأن الله تعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، نعم للإبل والبقر والغنم، فعليه يعني مثل الصيد من الأنعام. فالسلف يعني يلاحظ أنه في طريقة حكمهم أنهم كانوا ينظرون تارة يعني إلى التشابه في الصورة، وتارة إلى التشابه في الحجم. يعني يقولون مثلا: من صاد نعامة يقولون عليه يعني ناقة، أو فيها بدنة، مكان النعامة مثلا بدنة، ومكان الحمامة مثلا شاه، ومكان لهم يعني طرق في حكمهم يعني فيما حكموا. أحيانا يعني في الحج السالف شاه، أحيانا يلاحظون شبه الحجم، وأحيانا شبه الصورة وكذا. فالأشياء التي حكم بها السلف يعني قد يحكم به ذو عدل منكم، يعني يؤتى بحكمين ويقال لهم: فلان اصطاد حمامة مثلا وهو محرم، أو اصطاد مثلا أرنبا، أو اصطاد كذا أو كذا، الحيوان الذي اصطاده، ويحكمون هل هذا يساوي بدنة أو بقرة أو شاة. وكذلك أعمار هذه، يعني مرات يعني يقدرون عمر الشاه يعني، أو عمر البدنة، وعمر يعني صغيرة ولا كبيرة، ولكن القيمة تختلف يعني. فالأشياء التي حكم فيها السلف، فالقول الأول قال إيه؟ قال الأكثر: إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك. يعني الشيء اللي حكموا فيه لا يحتاج إلى حكم من جديد، خلاص يعني حكموا في أشياء، فالأشياء اللي حكموا فيها نتبعهم فيما حكموا فيه، ولا يحتاج إلى حكم جديد. وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم. الشيء الذي لم يحكم فيه السلف من قبل، واحد اصطاد حيوانا، يعني لم نجد في الآثار أن الصحابة حكموا في من اصطاد هذا الحيوان، هل عليه بقرة ولا بدنة ولا شاه ولا كذا، فهذا يعني يجتهد فيه يعني. والشيء الذي اختلفوا فيه، طيب لو في شيء حكم فيه السلف ووقع بينهم اختلاف، ناس مثلا قالوا شاه، وناس قالوا بدنة، ففي هذه الحالة قال يجتهد فيه، يعني الحكمان يختاران من بين أقوال السلف يعني. أما إذا لم يكن لهم سلف يبقى يجتهدونهم. هل هناك وصف للحكمان؟ هو قال يعني ذوى عدل منكم، يعني اشتراط العدالة في الصحة. اثنان من العدول. هذا يدخل في التكرار. هو هنا حيأتي، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. أما تفسير العدل سيأتينا بعد قليل، سأتكلم عن تفسير العدل بإذن الله، أو في الباب اللي بعده يعني هتكلم عنه. قال: وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن. وقال مالك: يستأنف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه، وله أن يقول للحكمين: لا تحكما علي إلا بالإطعام. قال له أن يقول الحكمين: لا تحكم علي إلا بالإطعام. يعني أنه إذا حكم عليه يعني بالمثل من النعم، فإنه كما سيأتي يعني يقوم ويكون عليه قيمة، فيمكن أن يطلب منهم: تحديد ما يلزمه من الطعام. قال: وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز صرفها في المثل. وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصغير صغير، وفي الصحيح صحيح وفي الكثير كثير. يعني إذا اصطاد صيدا كثيرا فيطلع أيضا مثله كثيرا. وخالف مالك فقال: في الكبير والصغير كبير، وفي الصحيح والمعيب صحيح. نعم. قال: واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي، وألا شيء فيما يجوز قتله. يعني ما يجوز قتله كالفأر والحية والعقرب والحدأ الفواسع. نعم. فهذه يعني يجوز قتلها في الحل والحرم، ولا شيء في قتله. تدخل البعوضة يعني. نعم. لا شيء فيها. نعم. البعوضة لا شيء فيها. نعم. نعم. قال: واختلفوا في المتولد. واختلفوا في المتولد، يعني المتولد بين وحشي وأهلي، بين وحشي وأهلي. يعني حيوان الأهلي هذا يجوز، يعني هذا ليس صيدا. يعني المربي غنم المحرم ممكن يذبح الإبل والبقر والغنم، هذه حيوانات أهلية يعني، ويذبح الدجاج ويذبح. فالحيوانات الأهلية هذه تذبح. فأحيانا يكون الحيوان متولدا بين وحشي وأهلي، يعني زي بين حمار وحشي وحمار أهلي مثلا، فتولد بينهما. يعني البغله ده لو فرس وحمار، بس لو كان يعني حمار وحمار بس وحشي وأهلي، أو بقرة وحشي وبقرة أهلية وتولد منهما. يعني فالحيوان هذا يكون يعني من جهة الأبوين واحد أهلي وواحد وحشي. فقال: واختلفوا في المتولد فألحقه الأكثر بالمأكول، وكذلك برضو المتولد بين مأكول وغير مأكول. يعني في المتولد من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، كما تفضلتم، يعني زي موضوع البغل مثلا، هو بين حمار وحصان يعني، والخيل يحل أكلها والحمير الأهلية لا يحل أكلها. وأيضا كذلك اللي هو المتولد بين أهلي ووحشي. فألحق إذا بين مأكول وغير مأكول، فألحقه الأكثر بالمأكول من جهة جزاء الصيد. يعني هنا مش بيتكلم عن جهة حل أكله وعدم حل أكله، من جهة إيه، هل عليه جزاء أو ليس عليه جزاء. فإذا تولد من مأكول وغير مأكول فألحقه الأكثر بالمأكول، يعني لا جزاء عليه في هذه الحالة. قال: ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدا، فلنقتصر على هذا القدر هنا. طيب. نعم. في الحقيقة إن شاء الله ممكن إن شاء الله نأتي ببعض يعني أحكام السلف، يعني الأشياء اللي حكموا فيها وكذا، ممكن نذكر إن شاء الله بعض النماذج يعني إن شاء الله. ممكن نقف هنا بإذن الله ونكمل غدا إن شاء الله في نفس الباب اللي بعده بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.